نبدأها بذكر اسم الله جل وعلا، ويكون ذلك طلبا بالاستعانة به وطلب البركة، ويكون هذا من باب العبادة ومن باب دعائه بأسمائه جل وعلا، وهذا كما سبق واسع. فكذلك الله جل وعلا توعد الملحد في أسمائه، قال ولله الأسماء الحسنى، وهنا بين أن أسماءه حسنى، وعرفنا أن الحسنى التي لا يلحقها نقص ولا عيب، وتكون كاملة في معانيها وفي ما دلت عليه. وحذر من الإلحاد في أسمائه، توعد قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد في أسمائه أنواع، ذكر منها عدة أنواع، حدها أن يسمى بها شيء من المخلوقات، بأن يشتق لها لبعض المخلوقات الناقصة شيء من أسمائه، كما كان الملحدون من المشركين يفعلون ذلك، فإنهم يسمون بعض آلهاتهم آلهتهم المطلقة يسمونها آلهة أخذا من تأله، والتأله يجب أن يكون لله، من خصائص الله جل وعلا. كذلك سموا اللات أخذا من اسم الله، سموا العزة أخذا من اسم العزيز، ومنات أخذا من اسم المنان، وهكذا. فهذا إلحاد. ثاني من الإلحاد أن يوصف بما ليس من أوصافه، وهو يسمى بشيء ليس من أسمائه، فإن أسماءه الحسنى، ومن سماه بغير أسمائه الحسنى فقد ألحد في أسمائه وألحد في معاملته. وكذلك وقد مثلنا لهذا مثل ما يقول خبث الخلق من اليهود وغيرهم، إن الله فقير، إن الله تعب حينما خلق السماوات فاستراح، وما أشبه ذلك، إن يد الله مغلولة. هذا من الإلحاد في أسمائه، وهو من أعظم الإلحاد. ومنها التأويلات التي تبطل معانيها، كأن يجعل مثل معنى اليد القوة أو القدرة أو النعمة، ويجعل معنى الرحمة الإحسان، وما أشبه ذلك، فإن هذا إلحاد في أسمائه جل وعلا. ومنها أن يسمى أيضا بما يتقدس عنه ويتنزه، كتسمية النصارى له أب، والفلاسفة له موجب، علة موجبة، وما أشبه ذلك. فكل ما سمي به مما ليس مما سمى به نفسه أو سماه به رسوله فهو إلحاد. فإذا يكون معنى الآية أننا أمرنا بأن نتوسل إليه وندعوه ونعبده بأسمائه، ونقتصر على ما سمى به نفسه، ونفهم معاني الأسماء والصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته، ومن عدل عن ذلك فقد ألحد. فإذا الإلحاد معناه إما الإشراك، وإما التعطيل والجحود، وإما أن يكون ملحدا إلحادا كامل، بحيث أنه يجحد الله جل وعلا ويجحد حقوقه، كما يوجد في كثير من الناس. وأما كونه جل وعلا قال وذروا الذين يلحدون، فليس معنى ذلك أنهم يتركون، وأن هذا أمر مباح لهم، فمعنى هذا أنه توعد لهم، يعني أنني سوف أتولى عذابهم. ذرهم لا يهمونك، فسوف يتولى الله جل وعلا الذي ألحد في أسمائه، يتولى جزاءهم بما يستحقون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. المسألة الأولى إثبات الأسماء. إثبات الأسماء لا بد منه، لأن الله جل وعلا تعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته، وقل أن تجد آية في القرآن إلا وفيها شيء من أسمائه وصفاته جل وعلا، كثرة كثيرة، أكثر من ذكر الأحكام، أكثر من الأمر بالصلاة، أكثر من النهي عن الشرك. فذكر أسمائه في كتابه كثير جدا، لأن الله جل وعلا علام الغيوب، يعلم حاجة الخلق إلى ذلك، فهم لا يعرفون ربهم جل وعلا ويتعرفون به عليه إلا من أسمائه وصفاته، لأن الله غيب لا أحد يشاهده وليس له مثيل فيقاس عليه تعالى الله وتقدس. فإذن الطريق إلى معرفته عن أسمائه وصفاته وعن مخلوقاته، أسمائه وصفاته ومخلوقاته وآياته، هذا هي الطريق إلى معرفة الله جل وعلا، ثلاثة طرق: آياته التي يحدثها أو يقولها، ومخلوقاته التي تدل على خالق الموجود، لأن كل مخلوق له خالق ولابد، وأسمائه وصفاته. الله يتعرف إلى عباده بذلك، فإذا لا بد من إثباتها، وإثباتها يجب أن يكون على ما يليق به، وكما قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني أنه يجب على الخلق أن يقدروا الله ويعظموه ويعرفوا قدر عظمته، وهذا من خلال ما يتعرفون عليه من أسمائه وصفاته. فإذا يكون إثبات الأسماء هو أصل التوحيد، أصل التوحيد الذي ينبني عليه معرفة الله جل وعلا. المسألة الثانية: كونها حسنى. يعني الحسنى هي التي لا يلحقها نقص ولا عيب، فهي كاملة تامة. المسألة الثالثة: الأمر بدعائه بها. والأمر يقتضي الوجوب، يعني أن ندعوه ونعبده بها، وعرفنا كيف دعاؤه بها، نتوسل إليه بها، وكذلك نذكرها على أعمالنا مستعينين به بذكر أسمائه ومتبركين بذكرها، تحصل لنا البركة، فهذا من دعائه ومن عبادته. الرابعة: ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. يعني الذي يلحد في أسمائه يترك، ومعنى يترك أن الله يتولى جزاءه، يتولى عقابه، وإلا إذا كان عنده من الشبه ومن التشكيك في الناس فلا يترك، يجب أن تبطل شبهه وتبين، ويبين لمن قد يغتر به أنه ملحد. الخامسة: تفسير الإلحاد فيها. السادسة: وعي من ألحد. وعيد من ألحد، يعني أن الله توعد، لأن الآية تقتضي ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. في هذا الحديث الصحيح، قوله في الصحيح يعني الحديث الصحيح، وليس المقصود أنه في صحيح البخاري أو صحيح مسلم، إن هذا أعم. وقوله باب لا يقال السلام على الله، يعني أن هذا يكون من باب التنقص، ومن قال ذلك فإنه يكون ما عرف حق الله ولا جاء بما يستحقه من التعظيمات والتحميدات والتمجيدات. وذلك أن قولك السلام على كذا، على فلان، إما أن يقصد به التحية، وهو الظاهر في هذا الذي قصده الصحابة، التحية يلقى التحية، وإما أن يقصد به الدعاء، يعني أنك تذكر اسم الله تطلب بهذا الاسم أن الله يسلم من سلمت عليه، تقول لك السلامة السلام عليك، يعني أنا أطلب من الله أن يسلمك من المكاره ومن العيوب والنقائص. وقد يكون المعنى أن السلام اسم من أسماء الله، ويقول إذا قلت السلام عليك يعني أن عليك هذا الاسم، وفي ظنه إعلامك بأني سلم لك مسالم لك، يعني أني أخوك، فأنا لا يأتيك من قبلي مكروه بل تسلم من قبلي. فلهذا يلقي اسم السلام. وفي ضمن ذلك أن المسلم عليه خائف، يلحقه نفس، يلحقه خوف، يلحقه أذى، فيسلم عليه دفعا لذلك. فعلى هذا لا يليق بأن يقال السلام على الله، لأن الله كامل لا يلحقه نقص ولا يلحقه أذى، كامل بذاته، غني بذاته عن كل ما سواه، لا يلحقه أذى ولا يلحقه نقص، فالسلام منه، ولا يكون السلام مطلوبا له، بل يطلب منه للمخلوق الناقص، كل مخلوق ناقص. أما الله جل وعلا فهو تام، وهو السلام ومنه السلام، يعني السلام أنه سالم من كل نقص وعيب، تعالى الله وتقدس، هو سالم من الحاجة ومن الافتقار. والذي يسلم هو من يسلمه الرب جل وعلا. فلهذا هذه المعاني بين المؤلف أن هذا لو قيل السلام على الله أن هذا ليس من التوحيد، بل هذا نقص في التوحيد، لأنه يتضمن في ظنه تنقص لله جل وعلا، فيكون قدحا في التوحيد. فأراد أن يبين أن توحيد الله جل وعلا أن يتأدب الموحد مع ربه جل وعلا، فيأتي بالتحميد والتسبيح والتهليل والكلام الذي يناسب الثناء على الله جل وعلا، ويجتنب ما فيه شيء من النقص. وقوله كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا أو كان تدل على مزاولة الشيء والتكرار وتكراره، كان كذا إنه كان يكرر ذلك ويكثر منه. وقوله مع رسول الله، المعية تدل على أن هذا كان في الصلوات، لأن معيتهم قال في الفرائض هي التي يجتمعون فيها ويصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النوافل فكانت تصلى فرادى الغالب، الكثير الغالب، ويطلب أن تكون في البيت، ويكون الإنسان فيها خال ليس عنده أحد أفضل، حتى يكون ذلك أبعد الإخلاص وأقرب إلى أن يكون العمل لله وحده، حيث لا يقصد به مراعاة ولا سمعة ولا مقاصد أخرى. أما الفرائض فطريقة فيها التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتماع في المساجد، و قوله كنا نقول السلام على الله، السلام على فلان وفلان، جاء أنه يقول السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، يعني يسلون على الملائكة. فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقولوا السلام على الله، وأمر وترك قولهم السلام على جبريل وميكائيل، لأن جبريل وميكائيل مخلوقان من مخلوقات الله جل وعلا، والمخلوق يطلب له أن يسلم، لابد أن يلحقه، خوف، حقه خوف ولحقه نقص، لأنه ليس له غنى بنفسه، وإنما الغني بنفسه هو الله جل وعلا، وهو الذي يطلب منه تكميل الناقص أو إزالة الخوف عن من يتوقع خوف له. وجاء في تمامه أنه قال علمهم، نهاهم عن ذلك، وهذا النهي يدل على التحريم، أنه لا يجوز ذلك، لما عرفنا أن معناه إما أن يتضمن نقص، وإما أن يتضمن سوء أدب مع الله جل وعلا. فإذا كان كذلك فإنه حرام أن يقول الإنسان السلام على الله لما يتضمنه ويدل عليه. الله جل وعلا كامل غني سالم من كل نقص وعيب، فلا يسلم عليه، لا يطلب منه أن يسلم نفسه، لأنه لا معنى لهذا، حيث أنه هو الغني الكامل بنفسه عن كل ما سواه، ولا يلقى عليه السلام من عباده بهذا هذه الصفة، لأن هذا لا يناسب تعالى وتقدس، يكون ذلك سوء أدب. فقال لهم قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم بين لهم السلام، يقول السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات يعني التعظيمات من التحميد والتهليل والتكبير والقيام والركوع والسجود والدعاء، جميع ما يعظم به جل وعلا، من التحيات تعظيمات التي يستحقها الله جل وعلا وتكون خاصة له، من قيام وركوع وسجود ودعاء وتسبيح وتكبير، تحميد وتهليل، هذا كله يدخل على تحت قوله التحيات. التحيات لله، تحيات لائقة به جل وعلا، التي تليق بعظمته، لله يعني خالصة لله، ليس لأحد فيها شيء. ثم عطف عليها الصلاة عطف الخاص على العام، قال والصلوات، يعني الصلاة لله، الصلوات جميع الصلوات التي يصليها صليها لله. تحيات لله والصلوات والطيبات، الطيبات من الأعمال الخالصة، ومن الكلمات الطيبة التي تتضمن الحمد والثناء والتمجيد، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. تحيات لله والصلوات والطيبات، فهذا الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته، وهو تعليم للأمة كلها، بدل أن كانوا يقولوا السلام على الله من عباده، كانوا كذا يقولون السلام على الله من عباده، فقال لهم إن الله هو السلام ومنه السلام، فلا تقولوا السلام على الله من عباده، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. وهذه معانيها، تحيات يعني التعظيمات من التكبير والتهليل والقيام والسجود والركوع وما أشبه ذلك من العبادة الخاصة به جل وعلا، كلها لله لا يجوز أن تكون لغيره. ثم عطف عليها الصلوات الصلاة من عطف الخاص على العام اهتماما وتعظيما لها، قال والصلوات، ثم قال والطيبات، إشعارا بأنها يجب أن تكون خالصة طيبة. التحيات والصلوات تكون خالصة لله جل وعلا، ليس فيها مقصود لغيره، فإذا كانت كذلك فهي طيبة، فله الطيب من العمل والطيب من القول الذي هو التسبيح والتهليل والتكبير وغيره. ثم قال تقول السلام عليك أيها النبي، السلام عليك، هكذا علمه، والخطاب يبقى على ما هو عليه السلام عليك، فالذي يسلم استشعر أنه في ذهنه يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان غائبا، فيقول السلام عليك أيها النبي، وليس معنى ذلك أنه يستحضره في ذهنه، ولكن يستشعر خطابه تعظيما لذلك. وهذه أسلوب كان معروف عند العرب، فإنهم يستشعرون مثل الحبيب أو المعظم فيخاطبونه، وإن كان قد يكون ميت أو كان غائبا أو غير ذلك كما هو معروف في أشعارهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك في تشهده، يقول كما رواه الطحاوي في مشكل الآثار، كان يقول السلام عليك أيها النبي، هو بنفسه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. أما ما قاله بعض العلماء من الصحابة وغيرهم أن هذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معهم كانوا يقولون ذلك، فلما توفاه الله جل وعلا صاروا يقولون السلام على النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، هذا ورد أنهم كانوا يقولون ذلك. ولكن ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو يقوله وعلمه الصحابة فإنه يبقى كما كان يقول ذلك، وليس في هذا دعوة له، مخاطبة له كما يقول الذين يحبون أو يميلون إلى عبادته ويقولون أن هذا دليل على أنه يدعى ويخاطب، يقال له السلام عليك لأن هذا الخطاب كاف الخطاب، والخطاب يكون للحاضر ما يكون للغائب، لكن يقال أن هذا ليس كذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتعليم الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا، وفي هذه فهذا التشهد علمنا كيف نخلص لربنا جل وعلا الدعاء، فكيف يكون فيه تناقض؟ هذا لا يجوز، لا يمكن، وإنما ذلك يبقى على صفة التعليم الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، يبقى كما هو. ثم بعد هذا يقول ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهو سلام عليه وهو دعاء له بالسلامة من كل مكروه، وكذلك دعاء له برحمة الله وتبركاته أن يبارك عليه في أعماله وفي ما يعطيه جل وعلا من أمور الآخرة، يزيده من فضله. ثم قال أيضا يسلم الإنسان على نفسه السلام علينا، يعني يسلم على نفسه وعلى الحاضرين معه الذين في الصف معه من إخوانه المؤمنين ومن الملائكة الذين معه: السلام علينا. ثم يسلم تسليما عام على جميع عباد الله الصالحين الذين في الأرض والذين في السماء الأحياء والأموات، فيكون عاما بعد خاص على عباد الله الصالحين. ثم يتشهد التشهد الذي هو أصل التوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فهذه التحيات التي كان يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقد جاء في حديث ابن مسعود أنه كان يعلمهم إياها كما يعلمهم السورة من القرآن، كما يعلمهم السورة من القرآن اهتماما بها. فعلى هذا يتبين لنا وجه إراد المؤلف لهذا الحديث على هذا الباب: باب لا يقال السلام على الله، وذلك لأن الله هو السلام والمسلم. يقال السلام إما أنه يلقي تحية، وإما أنه يطلب السلامة للمسلم عليه، أو أنه يخبره بأنه سلم له، مسالم له، وأنه لا يناله منه مكروه. وكل هذا لا يليق بالله جل وعلا، لا يليق إلا بالمخلوق. أما الله جل وعلا فالمخلوق لا يضره، وهو غني بذاته جل وعلا كامل، لا يلحقه نقص ولا عيب، فهو الذي يهب السلامة لمن يشاء، ويهب الحياة لمن يشاء، ويهب الملك لمن يشاء، وبيده تصريف كل شيء. فلا يليق أن يقال السلام على الله. فصار هذا من معاني كمال التوحيد، أنه يعرف الشيء الذي يليق بالله جل وعلا فيقوله لله جل وعلا معظما له، ويعرف الشيء الذي لا يليق بالله جل وعلا فيجتنبه، فيكون بذلك قد كمل توحيده. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح عن ابن مسعود: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان الحديث. وفي آخره ذكر التشهد الأخير، رواه الترمذي من حديث الأسود بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه. وذكر في حديث سبب النهي عن ذلك بقوله: فإن الله هو السلام ومنه السلام. التشهد الأخير هو تشهد أول وأخير، لأن التشهد الأول يقتصر فيه على هذا، والمقصود بالأول الذي يكون بعد الركعتين الطويلتين التي يقرأ فيهما بالفاتحة وسورة. ومعلوم أن قراءة السورة سنة ليست واجبة، وإنما الواجب قراءة الفاتحة. ثم يفصل بين الركعتين الطويلتين واللتين بعدهما بالجلوس، فيكون فيه التسليم الأول، التشهد الأول، ويقتصر على قوله إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخففه، حتى جاء في الحديث أنه إذا جلس كأنه يجلس على الربص، يعني على الحصى المحمى، الحجارة المحماة، لسرعته في ذلك ما كان يطيله بل كان يخففه. هذه هي السنة، عكس ما يفعله كثير من الأئمة، فإن فعلهم خلاف السنة. فالسنة أن يخفف التشهد الأول. أما التشهد الأخير فهو الذي يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ويستعاذ به من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال إلى آخره. فهذا التشهد الأخير يطال. وقد جاء في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله علمني شيئا أقوله في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. كثير من العلماء يقول هذا أيضا يقال بعد التشهد، وقالوا هذا الدعاء بعد التشهد، لأنه قال: قله دبر كل صلاة، دبر كل صلاة، والدبر دبر الشيء آخره، دبر الشيء آخره. فهل يكون هذا بعد نهاية الصلاة أو قبل السلام؟ فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال يكون قبل السلام يقوله، فمن قال هذا القول معنى ذلك أنه يقرنه بالتشهد الأخير، ومن قال أنه يقوله بعد فراغه من الصلاة، لأن كلمة دبر أيضا قد يراد بها الخارج من الشيء المنفصل عنه، ولكن الغالب أنه يقصد الشيء المتصل به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث: إن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى. وفي التنزيل ما يدل على أن الرب تبارك وتعالى يسلم عليهم في الجنة، كما قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. هذا جاء مكرر في القرآن في آيتين من كتاب الله جل وعلا: تحيتهم يوم يلقونه سلام، ولقاء الله جل وعلا يكون في الموقف بين عباده، ولكن الموقف مكان محاسبة، ليس مكان إكرام ومكان محاسبة. ولهذا في حديث ابن عمر لما سئل: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ النجوى يعني أن الله يناجي عبده، وهذا شيء عظيم جدا كونه يناجيه جل وعلا، وهذه ما تقاس بما يعرفه الإنسان، إن النجوى يكون لعباده كلهم في آن واحد، كل واحد يتصور أنه لا يكلم إلا هو، وهو يتكلم ويكلم جميع المؤمنين في ذلك الموقف. فيأتي بالمؤمن يقول: سمعته يقول، يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، والكنف هو الستر. لماذا؟ يستره عن الذين يشاهدون في الموقف وهم كثر يشاهدونه، لأنه يقرره بذنوبه، وما في أحد يخلو من الذنوب أبدا، كل واحد. فإذا قال: فعلت كذا يوم كذا وكذا، وتركت كذا من الأمور الواجبة، يخجل كثيرا فيتغير وجهه، فلأجل هذا ستره الله، حتى إذا ما يراه المؤمنون يقولون هلك، لأنه يسود وجهه. فإذا رأى أنه قد هلك لما يقرره، كل ما يقول له: فعلت كذا، ترك كذا، يقول: نعم يا رب، يستطيع أن ينكر. فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جل وعلا له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه بيمينه، فيصبح فرحه فوق ما يتصور، حتى يصبح يعني يصبح يمد كتابه أمام الناس ويقول ها أم اقرأوا كتابي، يعني يا هؤلاء اقرأوا كتابه، كأنهم لا يهمهم إلا قراءة كتابه من شدة الفرح. ففرح استولى عليه، وكان أولا يظن أنه قد هلك. فالمقصود أن الموقف وإن كان فيه الكلام وإن كان فيه اللقاء قول الله جل وعلا فهو محل مناقشة، محل مساءلة، فقد يكون الإنسان عنده مواقف حرجة جدا أحرج ما يكون حتى يرى أنه قد سلم، فإذا أعطي كتابه بيمينه هناك انفرجت عنه وبدأت السعادة. ولكن التحية واللقاء في الجنة. لهذا لما قيل للإمام أحمد متى يأمن المؤمن، متى يأمن؟ قال يأمن إذا وضع أول قدم له في الجنة، هناك أمن، أما قبل هذا ما يأمن، لأن النار أمامه، النار بين الناس الواقفين وبين الجنة، ما في عبور إلى الجنة إلا على النار، على النار. لهذا يقول الله جل وعلا وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، هنا في القسم أن كل واحد سيرد، والورود ورود الشيء لا يلزم منه الدخول، يرد عليه وقد لا يدخله وقد يدخله. فالسلام الذي يكون من رب العالمين لعباده يكون في الجنة. قوله إن الله هو السلام أي أن الله سالم من كل نقص ومن كل تمثيل، فهو الموصوف بكل كمال المنزه عن كل عيب ونقص. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: السلام اسم مصدر وهو من ألفاظ الدعاء، يتضمن الإنشاء والخبر، فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية، وهو معنى السلام المطلوب عند التحية. وفيه قولان مشهوران: الأول أن السلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركته عليكم ونحو ذلك، يعني أن السلام اسم الله، اسم الله السلام، وقد جاء ذلك الأسماء الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام فهو جل وعلا من أسمائه. نعم. فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء. الثاني أن السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية، فلا يكون تحية مجرد تحية، قال لك السلام يعني أنه يحييك بهذه الكلمة، وليس في ضمنه إلا أنه يقول لك أنت سلم لي، يعني أنت سالم مما ينالك من الأذى. وهذا هو المقصود من المسلم لأخيه المسلم، أن يخبره أنه لا يناله منه أذى، وإذا لقيه قال السلام عليكم، فهو يشعره بأنه أخ له وأنه لا يلحقه منه أذى. وإذا قلنا أنه معناه اسم الله ففيه ضمن ذلك الدعاء، زيادة على ذلك الدعاء أنه يدعو له، وهو يدعو، فالمسلم يدعو للمسلم عليه بالسلامة، أنه يسلم من المكاره التي ستلحق كل مخلوق. ومن حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم سلام عليكم، ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك. ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى، وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرا ودعاء. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب أن يقال الحق في مجموع القولين، فكل منهما بعض الحق والصواب في مجموعهما. وإنما يتبين ذلك بقاعدة، وهي أن حق من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب، ويتوسل بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى إن الداعي متشفع إلى الله تعالى متوسل به إليه. فإذا قال رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، فقد سأله أمرين وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وقد سأله ما يدعو به قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند الرجل، أتى في طلبها بصيغة اسم من أسماء الله تعالى وهو السلام الذي تطلب منه السلامة. يتضمن لفظ السلام معنيين، أحدهما ذكر الله، والثاني طلب السلامة وهو مقصود المسلم مسلم، وهو مقصود المسلم، يعني أن المجموع في هذا أنه يذكر اسم الله طالبا بهذا الاسم متوسلا به السلامة للمسلم عليه. وفي ضمن هذا معنى ثالث، وهو أنه يعلمه بأنه سالم من شره لا يناله منه شيء. فإذا تكون المعاني ثلاثة: دعاء ذكر الله، ودعاء وإخبار، ذكر الله باسمه ودعاء له وتوسل له بهذا الاسم أن يسلم هذا المسلم عليه من الآفات، وإعلامه بأن المسلم لا يناله منه أذى. وهذا هو مقصود السلام. وأما كونه جل وعلا تذكر أسماؤه في المناسب عند كل طلب بما يناسبه، يناسب ذلك الطلب من الأسماء، هذا هو الذي دل عليه القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طلب الإنسان الرزق يقول يا رزاق يا كريم، وإذا طلب التوبة يقول يا تواب يا رحيم تب علي، وإذا طلب المغفرة يقول يا غفور ورحيم يا غفور يا رحيم اغفر لي، ولا يقول يا شديد العقاب اغفر لي، لأن هذا لا يناسب ذلك. فهذا معنى قوله أنه عند كل طلب يتوسل باسمه المناسب لذلك الطلب. هذا من المعاني التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان. فقد تضمن السلام عليكم اسم من أسماء الله وطلب السلامة منه، فتأمل هذه الفائدة وحقيقته البراءة والإخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى السالم السلام حقيقته السلام، حقيقة السلام الرب جل وعلا، هذا اسمه السلام، يعني البراءة والخلاص والنجاة من كل عيب ونقص، فهو سالم من كل عيب ونقص. وفي ضمن هذا أنه له الكمال، لأن هذا لا يكفي وحده، كونه سالم من العيوب والنقص في ضمنه أن له الكمال، فإذا هو نفي وإثبات. وهذا معنى قولهم فيه سلب وإيجاب، فيه سلوب وإيجاب. السلب هو النفي، نفي النقائص، والإيجاب هو إثبات الكمال له جل وعلا. نعم. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولهم سلمك الله، ومنه دعاء المؤمنين على الصراط ربي سلم سلم، ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال تعالى الصراط جاء فيه الحديث أنه لا يتكلم إلا الأنبياء، يعني لما أحد الصحابة قال للرسول صلى الله عليه وسلم سأله أن يشفع له، قال أنا فاعل إن شاء الله، قال أين أجدك؟ قال عند الحوض، فإن لم تجدني عند الحوض فعند الميزان، فإن لم تجدني عند الميزان فعند الصراط، لا أعد ثلاثة الأماكن هذه. ما ذكر أنه عند الصراط ما أحد يتكلم، شدة الكرب والهول، إلا الأنبياء، وكلامهم اللهم سلم سلم فقط، اللهم سلم سلم، لأن الأمر صعب جدا، يسيرون من فوق جهنم ويسقط فيها أكثر الناس يسقطون فيها، ونسير يعني إذا كان من فوقها هو شديد، الإنسان لو سار في من فوق سقف على خشبة منصوبة أو ما يبقى أو أكثر من كونها خشبة يمكن ما يستطيع أنه يسير، كيف إذا كانت تحته جهنم وقعرها أكثر من 70 سنة يهوي فيها، أمر شديد جدا جدا. ومع ذلك نفس الصراط الذي يسار عليها اللي هو الطريق يكون ملتهب نيران لأنه تحته النار، ولهذا جاء أنه أحر من الجمر، أحر من الجمر، ويكون مضطرب أيضا ليس ثابت، يتحرك بل يتحرك بسرعة، فمعنى ذلك أن السير عليه بالأعمال فقط، بالأعمال ليس بالأقدام، بالأعمال. إذا كان عمل الإنسان في هذه الدنيا مستقيما على صراط الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه سوف يستقيم على ذلك الصراط الحسي، يستقيم ويسير عليه. أما إذا كان مرة يكبو ومرة يستقيم في هذه الدنيا فيكون صفته كذلك، ربما سقط. وعليه أيضا كلاليب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلاليب وحسك كشوك السعدان، ثم يقول لصحابته هل رأيتم شوك السعدان؟ ولبت يكون في نجد تأكله الإبل، ومعروف غير أنه لا يعرف لها شوكة عقيفة، وهي شوك عدد عقيفة مفلطحة، ولكنها هذه على الصراط لا يعلم عظمها إلا الله جل وعلا، تأخذ من أمرت بأخذه، تأخذه وتلقيه في النار، فمخدوش مكردس في النار ومخدوش ومسلم، ومرة يحبو ومرة يسقط تسقط رجل، ومرة تتعلق بيد، ومرة يسير. وأخبر أن منهم أولهم يكونون كلمح كخطف البصر، كلمح البصر سرعة يعني سيره كلمح البصر مثل ما يغضي الإنسان ببصره، ومنهم من يكون كلمح البرق السرعة، منهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يحبو حبوة مرة يحبو ومرة ثم تعجز أعمال الناس عن حملهم، تعجز وتساقطون في النار نسأل الله العافية. هؤلاء كلهم أهل التوحيد ولكنهم مخلطون، تركوا واجبات وفعلوا محرمات، ولم يكفي ما مضى عليهم في القبر وفي الموقف، لم يكفيهم في التطهير والتكفير، فلا بد أن يطهروا بنار جهنم طهرهم. ومنهم من يحترق نهائيا، إذا سقط احترق صار حمما، يعني هذا جاء في الحديث أنهم فيما بعد يحملون ضبائر قد احترقوا، فيلقون في نهر على نهر أنهار الجنة فينبتون، ينبتون ثم يدخلون الجنة ويزول العذاب كله يصبح النعيم والحياة السعيدة. ومن نجا من النار ولو بعد وقت ولو بعد ما احترق فيه فهو سعيد. ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء كيف لو مثلا هذه الأمور يعني تحققها الإنسان أنه أنها تمضي عليه تجري عليه تحققها يقينا شاهدها مشاهدة كيف تكون حالته؟ ولكن قال أنه يستبعدها كأن المراد غيرنا وهي لا بد منها. لكن عجيب ابن آدم عجيب غفلته وعمله ويعني تفكيراته. لو قدر مثلا قيل للناس ناس مثلا كثيرون جدا إنه واحد منكم سوف ينجو من العذاب، كل واحد من الكثيرين هؤلاء يأمل أن يكون هو الناجي، يأمل أن يكون هو الناجي، أمل عظيم يعني عجيب. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا ولا خرجتم في الصعودات تجأرون إلى الله ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. يعني ولكن يعني الغفلة والأمل، واحد يقول لي أنا عمري طويل ما نميت الحين، الموت ريض، لابد أشتغل وأعمل ثم بعد ذلك أعمل الشيء الذي يرضي الله جل وعلا. هذا الأفكار التي هذا أحيانا كثيرا ما يأتي الإنسان الموت فجأة، وموت الفجأة جاء أنه أخذ للمجرم أخذه قد تعوذ منه الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من موت الفجأة. وإن جاء في بعض الحديث جاء أنه راحة للمؤمن، جاء أنه راحة للمؤمن، ولكن فيه أنه الإنسان ما تمكن من التفكير في نفسه والوصاة وغير ذلك، فأنه يجب على الإنسان يوصي دائما. فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه، فتأمل هذه الفائدة وحقيقته البراءة والإخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه. وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه، فمن ذلك قولهم: سلمك الله. ومنه دعاء المؤمنين على الصراط: رب سلم سلم. ومنه سلم الشيء لفلان سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل أي خالصا له وحده لا يملكه معه غيره. ومنه السلم ضد الحرب، لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر، ولهذا بني فيه على المفاعلة، فقيل المسالمة مثل المشاركة. ومنه القلب السليم، وهو النقي من الدغل والعيب. وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات، فهو مستقيم على صدق حبه وحسن معاملته، وهذا هو الذي ضمن له النجاة من عذاب الله والفوز بكرامته. ومنه أخذ الإسلام، فإنه من هذه المادة، لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون. ولهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص ربه الخالص لربه وللمشرك به. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، يعني أن قولهم السلام على الله يقصدون به تحية ولا يقصدون به الدعاء أنهم يدعون لله، لأن هذا غير معقول ولا يمكن يجهلون هذا، وإنما قصدوا أنهم يحيون الله بالسلام. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره. والأولى أنه يقول معنى تفسير السلام، وسبق أن عرفنا أنه تضمن الدعاء والإخبار، يعني إنشاء وخبر، إخبار بأنه سلم لمن يسلم عليه وهو يدعو له بالسلامة، وكذلك يذكر اسم الله، يقول اسم الله المبارك، يذكره عليه طالبا بذكر اسم الله أن يسلمه من المكاره، ويخبره في ذلك في ظن ذلك أنه سلم له مسالم له، أنه لا يناله منه أذى، شأن المسلم مع المسلم، لأن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هو المسلم حقيقة. لهذا هو يخبر قال: أنا أخوك، أنا مسلم، السلام عليك، يعني أنت سالم مني، ما ينالك أذى مني، فأنت لا في من لساني ولا من يدي لأني مسلم. وكذلك هو يدعو له في ذلك ذاكرا اسم الله، هذا هو حقيقة. وتقدم أن معنى هذا أن الإنسان يجب عليه أن يعلم الشيء الذي يجب لله والذي لا يجوز أن يضاف إلى الله فيجتنبه، ويكون ذلك من كمال التوحيد. المسألة الرابعة العلة في ذلك. المسألة الخامسة الله وقوله بأن الله هو السلام ومنه السلام، لأنه جل وعلا كامل ما يلحقه نقص، فهو الذي يستحقه ويليق به العبادات أن تقدم له، تقدم له العبادات ويتقرب إليه بها، مثل القيام والقراءة والركوع والسجود والتسبيح والتهليل. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: قولوا التحيات لله، يعني التعظيمات التي فيها عبادة الله جل وعلا. الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. في هذا الباب يقول: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني ما حكمه؟ هل هذا يجوز أو أنه من المحرمات التي تنقص التوحيد، يكون فيها نقص لتوحيد الإنسان؟ وكذلك لا يجوز أن يقول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، اللهم ادخلني الجنة إن شئت، يعني لا يجوز أن يعلق سؤال الله جل وعلا بالمشيئة بما سيأتي. بخلاف سؤال المخلوق، فإن الإنسان إذا سأل مخلوقا ينبغي له أن يعلق عطاءه بمشيئته، يقول إن شئت أعطني كذا، إن شئت أعطني كذا، أو أعطني كذا إن شئت، لأن مخلوق فقير محتاج، وقد تتعلق نفسه بالمسؤول به ويستحي، وتصبح نفسه معلقة به، فيصبح السائل قد ارتكب محرما من أجل ذلك، لأنه أخذ شيئا ونفس صاحبه لم تطب به وهي متعلقة به. وذلك أن المخلوق فقير محتاج دائما، ما ينفك عن الفقر. أما رب العالمين فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل غنى منه، كل غنى منه. وقوله لا يقول أحدكم في الصحيح، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، لأن الله لا يتعظمه شيء، لأن الله لا مكره له. وفي رواية أخرى وليعظم الرغبة فإن الله، فليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء. هنا تعليق المغفرة بالمشيئة، أو تعليق سؤال الله مطلقا من أمور الدنيا أو أمور الآخرة، تعليقه بمشيئته لا معنى له، بل هو من المحرمات كما يدل عليه الحديث ويدل عليه المعنى. وذلك أن الذي يعلق السؤال بمشيئة الله لا يخلو، إما أن يعتقد أن إعطاء الله جل وعلا له ذلك قد يكون عن إكراه من الله، وهذا تنقص لله جل وعلا، فإن الله لا يحمله سؤال السائل على أن يعطي شيئا لا يريده، تعالى الله وتقدس، لا يحمله إلحاح الملح على أن يعطي شيئا وهو لا يريد عطاءه، لأن كل شيء بمشيئته، الملك كله له والخلق كله له، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ولا أحد يحمله على أنه يفعل شيئا وهو لا يريده. ومثل ذلك ما يلهج به كثير ممن لم يعرف الله حق المعرفة، يلهج بسؤال الله بالمخلوقين، أسألك بفلان وأسألك بنبي فلان وبكذا وكذا، يتصور أنه إذا سئل بفلان أنه يعطي أكثر مما لو سئل بلا واسطة، لأن فلان ربما يحمله على العطاء، المسؤول الذي سئل به يحمله على العطاء، تعالى الله وتقدس، وهذا تنقص لله جل وعلا. هذا معنى. المعنى الثاني أن قوله اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني من شئت، يعطي مفهوما خاطئ، وهو أن هذا السائل كأنه يقول إن حصل لذلك المطلوب وإلا ليس لازم، ليس لازما، يعني أنه يشعر بالاستغناء عن السؤال، وهذا أيضا لا يجوز أن يقع من العبد. العبد يجب أن يظهر الفقر والفاقة والرغبة الشديدة، وأنه لا غنى له عن ربه وعن سؤاله، فإن منع ذلك فهو الخاسر. هناك معنى ثالث، وهو أن ما أشار إليه في الحديث أن الله لا مكره له، لا مكره له، إنه قد مثلا يقول هذا الشيء عظيم، هذا الذي أسأل عظيم فما يكون أنا ما أستحقه، أنا ما أستحق هذا الشيء فيعلقه بالمشيئة، فهذا أيضا لا يجوز، لأن الله جل وعلا مثل ما قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتعاظمه شيء، يعني ليس عنده شيء عظيم. قد قال بعض الناس في مخلوق وتصغر في عين العظيم العظائم، كما قال وتكبر في عين الحقير الصغائر ونحو ذلك. ورب العالمين جل وعلا هو أكرم الأكرمين، وعطاؤه بلا عد ولا حساب، يعطي من يشاء، يعطي الجنة، والجنة ليس هناك شيء زمن لها. لا يمكن أن يكون الإنسان يتحصل على شيء قيمة للجنة، وإنما هي من فضل الله، فضله تعالى تفضل على عبده كما أنه تفضل عليه بالإيمان وهداية القلب والتوفيق، كله فضله، تفضل عليه بأن يدخله الجنة. فلا يجوز أن يكون الإنسان يعتقد أنه إذا سأل مسألة أن هذا الشيء كبير بالنسبة لله، هذا لا يجوز، كل شيء بالنسبة لله جل وعلا صغير. فإذا هذه الأمور، هذه المعاني الثلاثة تمنع من أن يعلق الإنسان السؤال بالمشيئة، وهذا في المسألة التي يسألها الإنسان، يسأل ربه إياها الدعاء، بخلاف الخبر الذي يخبر به، فإن الخبر مثل كونه يخبر عن شيء سيقع، هذا يعلق بالمشيئة لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله، يعني لا يشكل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم في سلامه على الموتى من أتى إلى المقبرة: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إن شاء الله بكم لاحقون. معلوم أن الموت لا بد منه، ولكن التعليق هنا يكون لما يكون عليه الإنسان، الإنسان ما يدري ماذا يموت عليه، ولا يدري أين يموت، هل هو يكون في مع هؤلاء أو مع غيرهم، وهل يكون موته على الإيمان أو على غيره، فهو يعلق على الشيء، يعلق ذلك لأنه لا يدري ماذا يقع له، لا يدري هل يكون مع هؤلاء المسلم عليهم أو يكون مع غيرهم، أو يكون على الإيمان الذي كانوا عليه أو لا يكون على ذلك. فلهذا قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وأما قول الله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله حلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، هذا خبر عن أمر سيقع، وكل ما سيقع فهو بمشيئة الله، يعلق بمشيئة الله جل وعلا. وأما قوله جل وعلا في ذكر أهل الجنة وأهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وفي أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، عطاء غير مجدود. المقصود ما جاء الاستثناء إلا ما شاء ربك، هذا والله أعلم ليبين جل وعلا أن الخلود بمشيئته، اكتساب الخلد والأبدية بمشيئته، وأن هؤلاء لم يكتسبوها لا أهل الجنة ولا النار، ما اكتسبوها بذواتهم وأعمالهم، وإنما الله جل وعلا هو الذي أعطاهم ذلك. فهو لو شاء لغير الواقع، فيكون مثل قوله تعالى: ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا. الناس أكثرهم غير مهتدي، وهذا يبين لنا أن كل شيء بيد الله، حتى لا يطمع طامع بأنه اكتسب صفة من صفات الله جل وعلا وهي البقاء السرمدي، وإنما أعطي ذلك فضلا من الله. هذا هو الذي يظهر في معنى الاستثناء نسبة لأهل الجنة وكذلك لأهل النار. وأما الاستدلال بهذه الآية على أن النار تثنى فهو استدلال غير صحيح. النار ذكر الله جل وعلا آيات صريحة أنها باقية، والقول في ثنائها استنادا على هذه الآية على هذا المفهوم هو من أقوال أهل البدع. والمقصود أن الدعاء عبادة، الدعاء والسؤال عبادة تعبد الله جل وعلا بها خلقه، وقد جاء في الحديث: الدعاء مخ العبادة. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني، يأمر بالدعاء. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يغضب إذا لم يدعى، إذا لم يسأل يغضب تعالى وتقدس. والإنسان فقير، فقير فقر لا ينفك عنه، فقير لربه، إذا لم يحصل له السعادة والمغفرة والعطاء من ربه جل وعلا فهو هالك ومعذب ولا شك. فعلى هذا يتعين عليه أن يرغب بالدعاء إلى الله ويلح ويعظم الرغبة والإقبال عليه بشدة. والاستثناء التعليق، تعليق الدعاء المسؤول السؤال تعليقه بالمشيئة خلاف هذا، يدل على خلاف الرغبة وخلاف الجزم وخلاف الفقر كونه فقير. وأما من جانب الرب جل وعلا فهو غني يعطي ما يشاء بلا عد ولا حساب، ولا يكون شيء عظيما عليه بأن يعطيه. فلا معنى إذن الاستثناء، فالاستثناء فيه نقص من ناحية العبد وجهل، وفيه تنقص من العبد لربه جل وعلا في هذا. وبهذا يتبين لنا أن تعليقه محرم وليس مكروها، أنه محرم لا يجوز أن يعلقه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب. يبقى ما مناسبة ذكر هذا لكتاب التوحيد؟ قول التوحيد أصله ولبه الإخلاص، والإخلاص هو معرفة القلب لله جل وعلا وإنابته له والرغبة والرهبة منه. فإذا كان عارفا بما يسأل وعارفا لمن يسأل وراهبا منه مقبلا عليه مخلصا، فلا بد أن يكون في سؤاله جازما غير متردد ولا معلقا له بمشيئة، لأنه يظهر الفقر وهو الذل في العبادة، يظهر الفقر لربه وكذلك يعظم الرغبة في طلبه من ربه، فيناسب أنه يذكر ذلك. وإذا مثلا الإنسان لم يكن كذلك يكون توحيده ناقصا، فصار في التعليق تعليق المطلوب بالمشيئة نقص في توحيد الطالب. نعم. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه أو رجائه، فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين فإنه تعالى لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جمع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين، وعطاؤه كلام. فهو كلام يعني أنه يقول للشيء كن فيكون، إنما قولنا للشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. في الحديث القدسي، حديث الذي رواه مسلم وفيه تعليم للعباد من الله جل وعلا، ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، يقول الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تتظالموا. والظلم الذي حرمه على نفسه جل وعلا ما أحد يحرمه أو يلزمه بذلك، هو الذي حرمه على نفسه تكرما وجودا. والظلم هو أن يوضع على الإنسان ما لا يستحقه شيء من عمله، وهو وضع الشيء في غير موضعه في اللغة، وهو كذلك في الشرع: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. قل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هو الغني عن كل خلق، ما أحد يضره ولا أحد ينفعه. وأهل المعاصي والكفر والفجور والمحاربات، معاداة الله ومعاداة أوليائه، هذه كلها ما تضر إلا أنفسهم، لا يضرون بها إلا أنفسهم، لا يضرون الله شيئا. والله جل وعلا قد جعل لهم موعدا يأتون إليه ذالين صاغرين، كل واحد يأتي فردا كيوم ولدته أمه، ليس عليه حتى شيء يستر عورته، يأتون إليه ما معهم لا خول ولا مال ولا استعداد ولا أي شيء. فهناك يجزيهم الجزاء الذي يستحقونه. أما الدنيا هذه ذاهبة لأن بسرعة، ولو جاز مثلا هناك أو ناس ما يكفي مجازاتهم في الدنيا، يعني ما تكفي كونه يعذبون في الدنيا، لأنه ينقطع العذاب وينتهي، يموت الإنسان ثم ينقطع عذابه، وليست الدنيا محل لتعذيب الله، وإنما عذابه الذي يقول الله جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، يريدون أن يخرجوا منها وما هم بخارجين، كلما أرادوا أن يخرجوا أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. لهذا يقول جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما فيه عذاب مثل عذاب الله أبدا، هو عذاب مستمر، ومع ذلك ما يخلص إلى المعذب الموت فيستريح، ولا يخفف عنه من العذاب، كلما احترق الجلد أعيد مرة أخرى وهكذا. فهذا يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، لأن النفع لهم فقط يجزون بأعمالهم. ما يقول: ولا يا عباد لو أن ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ما يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ثم رفع. المخيط الإبرة إذا أدخلت البحر ورفعت هل تنقص البحر شيء؟ هذا تمثيل، مجرد تمثيل، إلا الله جل وعلا ما ينفد ما عنده. قوله أطاؤه كلام يعني أنه إذا أراد الشيء قال له كن فيكون تعالى وتقدس، ما يعجزه شيء، لا يعجز الله شيئا في الأرض ولا في السماء. فعلى هذا ما في داعي إلى أن الإنسان يستعظم المسألة التي يسألها من الله، إن الله يعطي الكثير العظيم جدا ولا يبالي تعالى وتقدس وليس عنده شيء، غير أنه جل وعلا يعطي أهل الطاعة من يستحق العطاء، لأنه عليم بالعباد، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار، له الاختيار وله الخلق وله العطاء وله المنع، ولكن إذا منع أحدا فهو عدل، وإذا أعطى أحدا فهو فضل. وفي الحديث: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، فإنه لم يغض ما في يمينه وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه، يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير. فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة، فإنه لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن العزم. معناه يعزم المسألة يعني أنه يقبل برغبة وإلحاح، هذا عزم المسألة، لا يصبح متردد، فليقبل على ربه جل وعلا راغبا.